تمام. الأمر الثاني من النية المشروطة هو أن ينوي حالته من جهة الإمامة أو الائتمام أو الانفراد. فلو نوى الإمام فلابد الإمام يدخل بنية الإمامة والمأموم بنية الائتمام. لو دخل منفردا هل له أن يقلب إلى إمام؟ لا، ما له أن يقلب إلى إمام، واضح؟ طيب، وفيه مسائل في قلب النية من فرض إلى نفل ومن نفل إلى فرض تراجعونها في المطولات. متى ينوي الإنسان؟ يعني النية متى تكون مستحضرة؟ نقول لا بد أن يستحضر النية إما عند تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير. فلو أن الرجل قبل تكبيره وداخل قال وين رايح؟ رايح صلي المغرب، وقف في الصف قال الله أكبر، بعد ذلك في الركعة الثانية، هذه استدامة النية ليس بشرط. يعني لو في الركعة الثانية فكر كذا قال أنا في صلاة المغرب ولا العشاء، ذهب عن ذهنه، هل استدامة؟ هذه يسمونها استصحاب ذكر النية، استصحاب ذكر النية، واضح؟ ليس بشرط. طيب، إنما الواجب أن يأتي بالنية مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير. ومحل النية القلب، وهل يشرع التلفظ بها أو ما يشرع؟ نقول لا، ما يشرع التلفظ بها. وإن كان المذهب طبعا عند الحنابل المتأخرين صاحب الإقناع، لأن المذهب عند متأخر الحنابلة الإقناع والمنتهى، فما اتفق عليه هو المذهب. صاحب الإقناع اتجه إلى عدم مشروعية التلفظ بالنية. التلفظ بالنية له صورتان، الصورة الأولى التلفظ بها جهرا، وهذا لا إشكال في عدم مشروعيته بأن يقول نويت، هذا ما يشرع. لكن لو قبل ما يوقف تلفظ بها سرا، يعني قال وش صلي الآن؟ قال لي صلاة الظهر، يعني في نفسه بس حرك لسانه أو قلبه بهذا اللفظ أنه صلاة الظهر، واضح؟ فهل هذا مشروع ولا ما مشروع؟ ليس بواجب، لا إشكال في ذلك، لكن هل يستحب؟ الذي عليه الفتوى عند مشايخنا أن هذا لا يستحب ولا يشرع. صاحب المنتهى في هذه المسألة مشى على أنه يستحب التلفظ بها سرا ولا يشرع النطق بها والجهر. طيب، هذا بالنسبة لمسألة محل النية، فمحل النية هو إيش؟ القلب. لكن لو أنه نطق قال صلاة الظهر، يعني بعض الناس يتلفظ بالنية فيقول صلاة الظهر أو نويت صلاة الظهر، وهو في حقيقة الأمر ناوي العصر، وهذا أوضح ما يتضح في مسألة الإحرام، لأن الإحرام يشرع فيه الجهر بالنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفقهاء عندنا يقول يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، فلو قال لبيك اللهم حجا وهو ما قصد الحج، قصد العمرة لكن سبق لسانه بلفظة الحج، فهل العبرة بما في نيته ولا بما في لسانه؟ بما في نيته وبما في قلبه. هذا بالنسبة لشروط الصلاة، والشروط تختلف عن الأركان. وش الفرق بين الشرط والركن؟ سبق معنا نفس الكلام في الفرق بين الشروط في الوضوء والفروض. أركان الصلاة أيها الإخوة الكرام، أولها القيام في الفرض مع القدرة، وقولنا القيام في الفرض يخرج النافلة، فالنافلة له أن يصلي جالسا وله نصف الأجر، وقولنا مع القدرة يخرج العاجز، فالعاجز عن القيام له أن يصلي جالسا. لكن يتنبه هنا إلى أنه لا يجوز أن يجلس إلا بالقدر الذي يعجز فيه عن القيام. مثال ذلك، إنسان يقول والله أنا ما أستطيع القيام الطويل، نقول يجب أن تكبر تكبيرة الإحرام واقفا وأن تقف بالقدر الذي تستطيعه، واضح؟ ما يعني بعض الناس ما يستطيع يقوم كل الصلاة، فإيش يسوي؟ من أول ما يجي الصف يحط الكرسي ويجلس ويكبر جالسا، نقول له هذا غلط، بل يكبر قائما ويبقى قائما حتى يعجز، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، واضح؟ الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي أن يقول الله أكبر، يحرك بها لسانه ولا يكفي أن يحرك بها قلبه وعقله؟ شرائط عندنا مراتب في الذكر هنا في تكبيرة الإحرام وفي جميع الأذكار. المرتبة الأولى أن يحرك قلبه بها، بعض الناس تلقاه يوقف في الصف كذا حرك قلبه بلفظ الله أكبر لكن لم يحرك لسانه ولا شفتيه، ما رأيكم؟ يجزي ولا لا؟ لا يجزي بالاتفاق، ما تنعقد صلاته بالاتفاق، واضح؟ وكذلك في قراءة الفاتحة، بعض الناس يسكت لكن يحرك إيش؟ يمر الآيات على ذهنه، لا هذا ما يجزي بالاتفاق. المرتبة الثانية أن يحرك لسانه وشفتيه بها لكن بغير صوت، فيقول ما أصدرت أي صوت، صح ولا لا، لكن حركت اللسان والشفتين بلفظ الله أكبر. يجزي المذهب أنه لا يجزي، وبعض العلماء يقول أنه يجزي. جيد. الرتبة الثالثة هي أن يحرك لسانه وشفتيه مع صوت يسمع نفسه فيقول سمعتم شيء ولا لا؟ سمعتم لأني عند الميكروفون، لو ما عند الميكروفون ما تسمعون. أحد سمع شيء؟ ما تسمعون، لأني أسمعت نفسي، صدر مني صوت لكن لم أسمع غيري. هذه مرتبة السر وهي مجزئة، وهذا هو المشروع في حق المأموم والمنفرد والقراءة في الصلاة السرية. جيد. المرتبة الثالثة أن يسمع غيره فيقول الله أكبر، يسمع غيره، وهذا هي مرتبة الجهر. فإذا قلنا يجهر في الجهرية فهذا هو المشروع. وكذلك الإمام يشرع له التكبير والتسميع والتسليم، التسليمة الأولى بما يسمع المأمومين. وليش قلنا التسليمة الأولى؟ المذهب يقولون الأولى يجهر بها والثانية يسر، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله يسر بالثانية، هذا المذهب استحبابا ليس وجوبا. طيب الثالث، نعم الرتبة الخامسة هي أن يرفع صوته بحيث يسمع القريب والبعيد، يبالغ في رفع الصوت، وهذه مرتبة خامسة لا تشرع إلا فيما ورد الدليل بمشروعيته، وقد ورد الدليل بمشروعيتها في الأذان، فإنه يشرع رفع الصوت بالأذان، وورد الدليل بمشروعيته في أيش؟ في التلبية، فإنه يشرع رفع الصوت بالتلبية. معنى يا شايخ؟ طيب في العبادات الأخرى لا، ما يشرع رفع الصوت، واضح؟ إنما يشرع رفع الصوت حيث ورد الدليل به، والأصل عدم رفع الصوت بالأذكار. الثالث من أركان الصلاة الفاتحة، والفاتحة ركن في حق الإمام وركن في حق المنفرد، وليست ركنا في حق المأموم، بل المأموم يستحب له أن يقرأ الفاتحة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، وأما في حالة جهر الإمام إذا لم يكن له سكتات فلا يقرأ حال قراءة الإمام. الرابع ما هو؟ الركوع. والركوع ركن من أركان الصلاة، وأقل ما يجزئ في الركوع أن ينحني بحيث تصل يده إلى ركبته في حق معتدل الخلقة، هذا أقل ما يجزئ. والمشروع والمستحب أن يعني يسوي ظهره. ومن الأركان الرفع من الركوع والاعتدال منه، وكذلك من الأركان السجود على الأعضاء السبعة، ومن الأركان الجلوس بين السجدتين والطمأنينة. والطمأنينة هي أن يستقر في الركن، أن يستقر في الركن بأدنى ما يحصل به الاستقرار عند صاحب المنتهى، وعند صاحب الإقناع أن يستقر في الركن بقدر الذكر الواجب، مثل في السجود والركوع تسبيحة، بقدر تسبيحة. والذي بعده التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وجلسة التشهد الأخير والترتيب والتسليم. والمذهب أن التسليمتين كلاهما، أن التسليمتين ركن. بعض العلماء يقول الأولى ركن والثانية واجب، وبعضهم يقول الأولى ركن والثانية سنة، لكن المذهب أن التسليمتين ركن في الصلاة. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة، وهذه الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا. وأما واجبات الصلاة فهي التي تسقط، ما نقول تسقط، لكن نقول إن تركها سهوا جبرها بسجود السهو. وواجبات الصلاة ثمانية، الأول منها تكبيرات الانتقال. ومتى يكبر تكبيرة الانتقال؟ يكبر تكبيرة الانتقال في حال الانتقال، يعني لو أراد أن يكبر تكبيرة الركوع هل يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع، ولا لا هذا ولا هذا؟ نقول لا هذا ولا هذا، لا يكبر وهو قائم ولا يكبر بعد أن يستتم راكعا، بل يكبر في أثناء انتقاله إلى الركوع. وهذا يخل به كثير من الأئمة عشان الميكروفون، صح ولا لا؟ فنقول يرفع صوته في أثناء انتقاله أو يحط ميكروفون في الوسط، واضح؟ طيب، الثاني من الواجبات التسميع، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده، وهذا واجب على الإمام والمنفرد وليس مشروعا للمأموم، بل المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد في حال انتقاله. الثالث من الواجبات التحميد، وهو مشروع في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لكنه في حق المأموم يكون أثناء الرفع، وفي حق الإمام والمنفرد بعدما يستتم قائما. الرابع تسبيحة الركوع، وهو قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وتسبيحة السجود، وهو أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسؤال المغفرة رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول وهو معروف، وجلسة التشهد الأول. هذا ما يتعلق بهذه الواجبات. كم بقي على الأذان؟ كم أهل الديرة؟ 3 دقائق. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة في سنن الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.